ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. نسألك من واسع فضلك يا ربنا ومن بالغ كرمك يا ربنا. نسألك من عظيم عفوك يا ربنا. نسألك يا ربنا من سابغ نعمك يا مولانا عفوا وعافية وشفاء وسكينة وطمأنينة وعافية لا يملكها إلا أنت يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم. تتجدد وتجددت أبطلها يا ربنا وتتنقل أبطلها يا ربنا في البيت في الجسد وفي البيت مقرونة أبطلها في أجسادهم أبطلها في أجسادهم أبطل هذه الأسحار في أجسادهم في أجسادهم مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة أبطلها في الأجساد أبطلها في البيوت أبطلها يا ربنا في البلاد أبطلها يا ربنا في الأجساد. أقل يا ربنا أسحارهم في أجسادهم وبيوتهم في أجسادهم وبيوتهم. أقل يا ربنا سحرا في دورات المياه أقل يا ربنا سحرا في البيارات أقل يا ربنا سحرا في غرف التفتيش أقل يا ربنا سحرا في الحمامات أقل يا ربنا سحرا في دورات المياه أقل يا ربنا سحرا في نجاسة أقل يا ربنا سحرا في نجاسة أقل يا ربنا سحرا في نجاسة أقل يا ربنا سحرا في دورات المياه أقل يا ربنا سحرا في دورات المياه أقل يا ربنا سحرا مع البول والقدر أقل يا ربنا سحرا محروسا أقل يا ربنا سحرا محروسا أقل يا ربنا سحرا عليه الكلاب والقطط عليه المردة والعفاريت عليه التعابين والحيات أقل يا ربنا أسحارا في أجسادهم اطل يا ربنا اسحارا في بيوتهم، اطل يا ربنا اسحارا في المداخل مرشوشة، اطل يا ربنا اسحارا في المداخل مغروزة، اطل يا ربنا اسحارا في طرقات مؤذية لبيوتهم مدهونة، اطل يا ربنا سحرا تحت الاسفلت، اطل يا ربنا سحرا تحت الاسفلت، الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا تحت الاسفلت، اطل يا ربنا سحرا تحت الاسفلت، اطل يا ربنا سحرا مصبوبا عليه، اطل يا ربنا سحرا مصبوبا عليه، الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة، اطل يا ربنا سحر التعاسة والشقاء، اطل يا ربنا سحر التعاسة والشقاء والعناء والنكد والتعب وضر شديد وهم عظيم كبير، ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا كبيرا، اطل يا ربنا سحرا قديما، الله اكبر، اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا علي وعليهم، اطل يا ربنا سحرا في وفيهم، ابطل هذا السحر على متابعتي لهم، على متابعتي لهم، على قراءاتي عليهم، على رقياتي عليهم، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، معقودا على اسمي، معقودا على اسمي، معقودا على صوتي، معقودا على صورتي، معقودا على صوتي، معقودا على اسمي، معقودا على رقيتي، معقودا على الآيات والدعوات بصوتي، اطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها عليها ملوك الجن، عليها سلاطين الجن، أطلها يا ربنا في دورات المياه، أطلها يا ربنا في دورات المياه، في الحمامات في الحمامات، في المغاسل في المغاسل، اطل يا ربنا اسحارا في دورات المياه، اطل يا ربنا اسحارا في الخزانات، اطل يا ربنا اسحارا في البيارات، اطل يا ربنا اسحارا في دورات المياه، اطل يا ربنا اسحارا في الخزانات، اطل يا ربنا اسحارا مرشوشة ومنثورة ومذرورة، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، على الضر وعلى الشر، على الضر وعلى الشر، أبطلها يا ربنا أسحارا كثيرة، أسحارا عظيمة، أسحارا تتجدد تتجدد وتتنقل، أبطلها يا ربنا أبطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها في اجسادهم، اطلها يا ربنا في بيوتهم، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا اطلها في اجسادهم وبيوتهم، اطلها في دورات المياه، اطلها في الحمامات، اطل يا ربنا اسحارا في الحمامات، اطلها يا ربنا معلقة، اطلها يا ربنا مغروزة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا في المواصير، اطلها يا ربنا ابطلها في المرحاض، اطل يا ربنا اسحر في المرحاض، اطل يا ربنا سحرا في السيفون، اطل يا ربنا سحرا في البزابيز، اطل يا ربنا سحرا في الصنابير، اطل يا ربنا سحرا في البزابيز، اطل يا ربنا سحرا في الصنابير، اطل يا ربنا سحرا في المراحيض، اطل يا ربنا سحرا في المراحيض، اطل يا ربنا سحرا ملقى في دورات المياه، اطل يا ربنا سحرهم اجمعين، اطل يا ربنا سحرهم اجمعين، اطل اسحارا عظيمه هذت الوالدين والذرية، حصلت الذرية، حصلت الذرية، اللهم اطل اسحارا على الجنون والخبال، اطل يا ربنا اسحارا على الآلام والأوجاع وعلى السقم وعلى ضر عظيم، عليهم وعلى شدة وعلى شدة وعلى نكبة وعلى نكبة وعلى تعب وعلى ضر وعلى شدة وعلى ضير وعلى ضر وعلى تعطيل وعلى تفريق وعلى جنون وعلى أمراض مختلفة. اطل يا ربنا الأسحار، اطلها يا ربنا، اثرت على عقولهم ومدارسهم، اثرت على الرشد، اثرت على الادراك، اثرت على السمع والبصر، اثرت على الرزق. اطل يا ربنا اسحارا، اثرت على الارزاق، عطلت لا وظيفه لا شغل لا عمل ولا وظيفه. اللهم اطل اسحارا لاجل الكسل والكمول والالام والاوجاع والضر. اطل يا ربنا اسحارا ربطتم وعقدتم، الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا اسحارا ربطتهم، اطل يا ربنا اسحارا عقدتهم، اطل يا ربنا اسحارا مغلوزة مغلوزة مربوطة ومعقودة في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج. يا ربنا يا ربنا، وفي الرأس وفي القفا، يا ربنا وفي العضلات وفي الدم وفي الدم والعظم والمفصل، يا ربنا وفي المفاصل، يا ربنا اطل هذه الاسحار في الشعر وفي الظفر وفي الجلد وفي الجلد. اطل يا ربنا اسحارا في الاحشاء، اطل يا ربنا اسحارا في الامعاء، اطل يا ربنا اسحارا عليها العشاق الزنا ذكورا واناثا، ذكورا واناثا مردة وعفاريت. اطلها يا ربنا هذه الاسحار عليها العشاق والزنا، عليها العشاق والزنا، عليها العشاق والزنا من المردة والعفاريت. اطل هذه الاسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها على على على رائحة العرق وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الاسم واسم الأم، وعلى الاسم واسم الأم لذكر وأنثى. اطل يا ربنا اسحارا مرشوشة، مرشوشة مشوا عليها منثورة عليهم وفيهم وفي بيوتهم. اطل يا ربنا اسحارا منثورة ومذرورة ومرشوشة ومنشورة، الله اكبر. اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اسحارهم في الاجساد، في الاجساد، في الأجساد وفي البيوت، في دورات المياه، في دورات المياه. اطل يا ربنا سحرا في دورات المياه محروسا محروسا، اطله يا ربنا على آيات القرآن اهانوها اهانوها وفي دورات المياه القوها. اطل يا ربنا سحرا على الآيات، اطل يا ربنا سحرا على القرآن، اطل يا ربنا سحرا على القرآن. ادخلوه في الخلاء، ادخلوه في المرحاض. اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيارات، اطل يا ربنا اسحارا في البيارات، في البيارات وفي غرف التفتيش وفي المراحيض. اطل يا ربنا اسحارا من فوقهم، اطل يا ربنا اسحارا من تحتهم، اطل يا ربنا اسحارا في الزوايا والأركان وفي المداخل وفي الحوش وفي الحوشة وفي البوابة وفي البوابة الرسمية وفي البوابات الفرعية. اطل يا ربنا اسحارا داخل البيت، اطل يا ربنا اسحارا داخل البيت، اطلها يا ربنا على حرارة شديدة، على ضيق وهم وغم، الله اكبر. اطل يا ربنا اسحارا داخل البيت، اطل يا ربنا عن داخل البيت، يكوي يكوي يكوي يكوي ويغلي ويغلي ويغلي. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، يكوي ويغلي ويشوي. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في البيت، اطله يا ربنا داخل البيت، في المجالس في المجالس، في المجالس في المجالس، في مجالس الرجال، في مجالس النساء، وفي الصلاة وفي الصلاة. وفي غرف الطعام وفي غرف الطعام. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسعار في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم على الخيالات وعلى الاوهام وعلى سلسله وعلى سلسله تسلسلهم وتربطهم وتسلسلهم وتسلسلهم. اللهم اطل هذه الاسعار على سلسله على سلسله على سلاسلهم وعلى ربطهم. اطل هذه الاسعار يا ربنا تسلسلهم وتربطهم. اللهم اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اطلها يا ربنا في البيت على ضر شديد على ضيق اكيد يا ربنا يا ربنا على عصبيه وعلى تعاسه ونكد. الله اكبر. اطل يا ربنا الاسعار اطلها سببت الالام سببت الالام والاوجاع والضر والشر. اطل يا ربنا هذه الاسعار اطل يا ربنا هذه الاسعار اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بتدبيرك اطلها يا ربنا بحكمتك اطلها يا ربنا بامرك اطلها يا ربنا بقدرتك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بتدبيرك اطلها يا ربنا حكمتك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بامرك اطلها يا ربنا في الجسد اطلها يا ربنا في الوالد اطلها يا ربنا في الولد اطلها يا ربنا في البيت اطلها يا ربنا في البلد اطل هذه الاسعار يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها على تقييدهم وتعقيدهم على تقييدهم وتعطيلهم اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا قويه اطلها يا ربنا متينه اطلها يا ربنا محروسه اطلها يا ربنا في الجسد اطلها يا ربنا خارج الجسد اطلها يا ربنا في البيت اطل يا ربنا سحرا سحرا قديما له 10 سنين له 15 عاما اطل يا ربنا هذا السحر له 20 عاما اطل سحرا خفيا مخفيا صامتا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل اطل يا ربنا هذه الاسعار اطل يا ربنا هذه الاسعار اطلها يا ربنا حسدا وحقدا اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما اطلها يا ربنا ظلما وانتقاما اطلها يا ربنا بغيا بغيا بغيا بغيا وغيره وغيرة وغيره اطل يا ربنا سحرا سحرا غيره غيره غيره غيره غيره غيرة وبغيا وظلما وانتقاما اطل يا ربنا سحر هوى وعشق اطل يا ربنا سحر هوى وعشق اطل يا ربنا سحر هوى وعشق اطل يا ربنا سحرا عظيما دامتهم اطلها يا ربنا ذابحه اطلها يا ربنا قاتله اطلها يا ربنا للعقل للعقل مشتتا للعقل منقصا اطل يا ربنا سحرا على التنغيص اطل يا ربنا سحرا على العناد والنكال والنكد والنكد والسهم. اللهم اطل هذه الاسعار اللهم اطلها يا ربنا في دورات المياه اطل يا ربنا سحرا في دورات المياه اطل يا ربنا سحرا في دورات المياه اطل يا ربنا سحرا في سبحة في سبحة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب في خيط في خيط في خيط في شعر في شعر في حبل في حبل في حبل في دورات المياه في دورات المياه في المرحاض في المرحاض في البيارات في غرف التفتيش في البيارات اطل يا ربنا سحرا عظيما في المواصير في المواصير في المواصير في المواصير اطل يا ربنا سحرا في دورات المياه في دورات المياه على القدر والنجاسة على النجاسة على النجاسة اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اثر على الوالد والولد اثر على الذكر والانثى اثر عليهم اجمعين اثر عليهم اثر على من اتاهم اثر عليهم قطع الناس منهم قطعهم من الناس ربطهم وقيدهم واحزنهم واحزنهم وجنن بعضهم وجنن بعضهم. اللهم اطل هذا السحر عطلهم وقيدهم وربطهم وسارسارهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ربطهم وعقدهم وسارسارهم سارهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اللهم اطله يا ربنا عليه العشاق عليه الكائدون عليه الظالمون اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا معقودا اطله يا ربنا مربوطا في الفرج في الفرج في الفرج في الفرج اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا تنبع اطلها يا ربنا تنبض اطلها يا ربنا تتحرك اطلها يا ربنا تتلوى اطلها يا ربنا تجري اطلها يا ربنا تمشي اطلها يا ربنا تتنقل اطلها يا ربنا تكثر اطلها يا ربنا تعظم اطل يا ربنا هذه الاسحار أرسلها يا واحد ويا قهار، أرسلها يا ربنا بحولك، أرسلها يا ربنا بقوتك، أرسلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، أرسل يا ربنا ذي الأسحار، أرسلها يا ربنا استهدفت، استهدفت الحظ والنصيب، استهدفت الزوجة والزوجة، استهدفت الذرية، أرسل يا ربنا ذي الأسحار، استهدفت الزوجين، استهدفت الذرية، أرسل يا ربنا ذي الأسحار، استهدفت عقولهم، استهدفت أفهامهم، استهدفت الحظ والنصيب لهم، أرسل يا ربنا ذي الأسحار، أرسلها يا واحد ويا قهار، أرسل على العذاب والنكال، أرسل يا ربنا على العذاب والنكال، أرسل يا ربنا على العذاب والنكال. أطل يا رب نسعى العذاب والنكال، أطل يا رب نسعى العذاب والنكال، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا رب هذه الأسحار، أطل يا رب السحر الأحمر، أطل يا رب السحر الأحمر، أطل يا رب السحر الأحمر، أطل يا رب السحر الأزرق، أطل يا رب السحر الأزرق، أطل يا رب السحر الأزرق، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا رب السحر الأحمر، أطل يا رب السحر الأزرق، أطل يا رب السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا سحره وعشقه، أطل يا ربنا سحرنا على التراب، أطل يا ربنا سحرنا على التراب، أطل يا ربنا سحرنا على التراب، أطل يا ربنا سحرنا على الماء، أطل يا ربنا سحرنا على الماء، أطل يا ربنا سحرنا على الماء، أطل يا ربنا سحرنا على الهواء. أطل يا رب نسعى على الهواء، أطل يا رب نسعى على الهواء، أطل يا رب نسعى على النار، أطل يا رب نسعى على النار، أطل يا رب نسعى على النار، أطل يا رب نسعى عظيما، أطل يا رب نسحارا عظيما، أطلها يا رب نفخت البطن، أطلها يا رب نشوهت الجسد، أطلها يا رب نشوهت الجسد، أطل يا رب هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد ويا قهار، أطل يا رب هذه الأسحار، أطلها يا واحد ويا قهار، اطل يا ربنا هذه الاسحار، يا ربنا يا واحد ويا قهار، اطل يا ربنا هذه الاحساد، يا ربنا يا رب العباد، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطل يا ربنا هذه الاحساد، يا ربنا يا رب العباد، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا اسحارهم ما كان في الاجساد وما كان في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه اطل يا ربنا اسحارهم في النجاسه في النجاسه في النجاسه في النجاسه في النجاسه في النجاسه اطل يا ربنا اسحارهم في دورات المياه في دورات المياه الداخليه الخارجيه اطل يا ربنا اسحارهم في دورات المياه في دورات المياه عند الرجال عند الرجال عند النساء عند النساء عند البنين عند البنين اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا في دورات المياه اطلها يا ربنا في الحمامات اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاسحار في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه اطل يا ربنا اسحار في دورات المياه في دورات المياه اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد ويا قهار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في المرايا اطلها يا ربنا في المراحيض اطلها يا ربنا في الصنابير اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في الافياش اطلها يا ربنا في الكهرباء اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها مغروزه في الجدران اطلها يا ربنا في السقف اطلها يا ربنا في الجبس اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا في اللمبات اطلها يا ربنا في المصابيح اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في البلاط اطلها يا ربنا في السيراميك اطلها يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا واحد ويا قهار اطل يا ربنا هذه الاسحار اطلها يا ربنا بحولك اطل يا رب اسحرنا في الاجساد اطل يا رب اسحرنا في الاجساد اطل يا رب اسحرنا في البيوت اطل يا رب اسحرنا في دورات المياه اطل يا رب اسحرنا تحت العتبات تحت العتبات وفي الأبواب وفي الأبواب. فاطل يا ربنا سحرا على العتبات، فاطل يا ربنا سحرا تحت العتبات، فاطل يا ربنا سحرا سحرا أعلى الباب، أعلى الباب، أعلى الباب، أسفل الباب، أسفل الباب، أسفل الباب، يمين الباب، يمينه، يمينه، يمينه، فاطل يا ربنا سحرا يسار الباب، يسار الباب، يسار الباب، يسار الباب، فاطل يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره مرشوشا، اطره يا ربنا مذرورا، اطره يا ربنا مغروزا ومدفونا وموضوعا ومدسوسا. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره في المعادن، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحرا في الاخشاب، اطر يا ربنا سحرا، سحرا مغروزا بالمسمار، بالمسمار، بالابر والمسمار، والمسمار والمسمار، فتصحى في مسمار، في مسمار، في مسمار، دقة في الجدار، دقة في الجدار، دقة في الخشب، دقة في الخشب. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، اطل يا ربنا سحرا فيهم، اطل يا ربنا سحرا في الأجساد، اطل يا ربنا سحرا في البيوت، في دورات المياه، في دورات المياه، اطل يا ربنا سحرا في الإبر والمسامير، في الخرز وفي الورقة وفي الشعر وفي الخيوط وفي الحبال. الله أكبر. اللهم اطل السحر، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، اطل يا ربنا سحرا غير طبيعة الجسد، اطل يا ربنا سحرا، سحرا غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد، جعلته حارة، جعلته باردة، جعلته جافة، جعلته رطبة. اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها من حاسد وحاقد، اطلها يا ربنا من ظالم، اطلها يا ربنا من فاجر، اطلها يا ربنا من فاجر، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا واحد ويا قهار. اللهم اطلها يا ربنا في البطن، في البطن، في البطن، نفخة البطن مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا في رحمها، اطلها يا ربنا في رحمها، اطلها يا ربنا في رحمها، قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن الله قوي. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، اطلق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. يسمعون كلام الله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، يسمعون كلام الله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة، احلل عقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، احل العقدة، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا في الاجساد، اطلها مشمومة مشمومة مشمومة، اثرت على الراس، اثرت على الراس، الخيالات الخيالات الخيالات، والاوهام والاوهام والاوهام، والوسوسة والوسوسة والوسوسة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، استهدف الراس الراس الراس الراس، لأجل الجنون والخبال، لأجل ذهاب العقل. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر يا ربنا، استهدف الراس، استهدف المخ والمخيخة ومراكز الإحساس والعصب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، في البطن في البطن في البطن في البطن، أثر على القلب والصدر، في البطن في البطن، أثر على القفا والصدر، في البطن في البطن في البطن في البطن، اطل يا ربنا سحر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل هذه الاسحار في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا يا عزيز يا غفار، اطلها يا ربنا في دورات المياه، اطلها يا ربنا في دورات المياه، اطلها يا ربنا في دورات المياه، اطل يا ربنا اسحارا في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاسحار. اللهم اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا الاسحار يا ربنا يا عزيز يا غفار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها على الكسل والخمول وعلى الربط والتقييد، اطلها في الوالد وفي الولد، اطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في الذكر والأنثى، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، واجعل يا ربنا خروجهم من البيت نجاة لهم، نجاة لهم، نجاة لهم، اجعل يا ربنا الخروج من البيت نجاة لهم، نجاة لهم، نجاة لهم، اللهم اطل يا ربنا سحراء استهدف العقل والإدراك والذهن، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحراء استهدف الحيوية والنشاط والقوة، اللهم اطل يا ربنا سحراء، سحراء استهدف الضر، استهدف الخيالات والأمراض والوسوسة والوسوسة، اللهم اطل هذه الأسحار استهدفت حياة أحدهم، استهدفت حياتهم، استهدفت حياتهم، اللهم اطل هذه الأسحار استهدفت الحياة، الحياة تريدها ظنكة، تريدها ظنكة، تريدها تعبا، تريدها فقرا، تريدها عوزا، تريدها ضرا، تريدها شرا، تريدها تريدها تريدها قتلا، تريدها قتلا وانتحارا، اللهم اطل السحر، اللهم اطل سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، ومن العمال، من المعارف، ومن القادمات، من القادمات، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا جديده، اطلها يا ربنا قديمه، اطلها تجددت، تجددت، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها عظيمه، اللهم اطلها هينه، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل الأسحار كلها، ما كان في الجسد خطره يا ربنا، ما فرج في الظهر خطره يا ربنا، ما في العمود الفقري، ما في الحبل الشوكية، وما في العضلات وما في الأعصاب، اللهم اطله يا ربنا على تعب شديد، على إرهاق عظيم، اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، على دوخة وصداع يا ربنا، وعلى ضيق الصدر، وعلى خوف خوف وعلى الهم والهم، وعلى كرب شديد، اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا على ألم، وعلى ضر، وعلى شر، وعلى ضنك، وعلى نصب، وعلى تعطيل، وعلى تعطيل، وعلى رب رب رب رب رب، وعلى تعطيل، وعلى طلاق طلاق طلاق، على الفراق وعلى الطلاق وعلى الطلاق، وعلى الرب رب رب رب، وتقييد وتقييد، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، وعلى ضيق وعلى ضيق ضيق ضيق ضيق، وعلى حزن حزن وبكاء وبكاء وبكاء، وعلى أمراض أمراض متنقلة، على آلام آلام آلام آلام، تارة في الرأس وتارة في القلب وتارة في الصدر وتارة في البطن وتارة وتارة في الأطراف وتارة في الظهر، اللهم اطلها يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها كلها كلها، وأخرج من عليها يا ربنا، الله أكبر، أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا يهودية، أخرج يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا مجوسية، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا فاسقة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ملحدة، اخرج يا ربنا عاشقة، الله أكبر، اخرج يا ربنا، اخرج الظالمة يا ربنا، اخرج يا ربنا الثعبانة والحية، الثعبانة والحية، الثعبانة والحية، اخرج يا ربنا أسدا، اخرج يا ربنا أسودا، اخرج يا ربنا أسدا، اخرج يا ربنا اسودا، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا سلاطين الجنة، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا سلاطين الجنة، اخرج يا ربنا ملوك الجنة، اخرج يا ربنا سلاطين الجنة، اخرج يا ربنا فراعنة الجنة، اخرج يا ربنا فراعنة الجنة، اخرج يا ربنا من سكن الرأس، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من سكن القفا، اخرج يا ربنا من سكن العضلات، اخرج يا ربنا من سكن الحمام النصيب، الحمام النصيب، الحمام النصيب، اخرج يا ربنا المقيد، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا الرابط، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساخر، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج يا ربنا عفريتة، اخرج يا ربنا شيطانة، اخرج يا ربنا جانة، اخرج يا ربنا عفريتة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج يا ربنا شيطانة، اخرج يا ربنا عفريتة، اخرج يا ربنا جانة، اخرج يا ربنا جانة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا حجرة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مربط، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا حبلة، اخرج يا ربنا مسمارة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا دمية، اخرج يا ربنا دمية، اخرج يا ربنا دمية، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا رملة، اخرج يا ربنا رملة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا كتابة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شعرة، شعرا وخيوطا، شعرا وخيوطا، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا مسمارة، اخرج يا ربنا مسمارة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا دبوسة، اخرج يا ربنا دبابيسة، اخرج يا ربنا دبوسة، اخرج يا ربنا مسمارة، اخرج يا ربنا مسمارة، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا خيطة، اخرج يا ربنا خيطة، اخرج يا ربنا جلدة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا سحرة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا خبتة، اخرج يا ربنا خبتة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا ضرة، الله أكبر، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا مسة، اخرج يا ربنا عفيفة، اخرج يا ربنا ماردة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا ضارة، اخرج يا ربنا ضارة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضارة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا مخيلة، اخرج يا ربنا مجننة، اخرج يا ربنا رابطة، اخرج يا ربنا معقدة، اخرج يا ربنا من كان على الضنك، على الضنك والضيق، اخرج يا ربنا من كان على الهم والغم والكرب الشديد، اخرج يا ربنا كاربة، اخرج يا ربنا كارهة، اخرج يا ربنا مفرقة، اخرج يا ربنا مطلقة، اخرج يا ربنا من كان على الطلاق والشقاق، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا محزنة، اخرج يا ربنا محزنة ومبكيا ومبكيا، اخرج يا ربنا وخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا في الجسد وفي البيت، في الأجساد في الأجساد، أبطل يا ربنا الأسحار في الأجساد في الأجساد، وفي البيت وفي البيت، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في بيت الخلاء، في بيت الخلاء، في بيت الخلاء، في دورات المياه، في دورات المياه، في دورات المياه، في المراحيض، في المراحيض، في البيارات، في البيارات، أبطل سحرهم يا ربنا عظيما، مع النجاسة، مع النجاسة، مع النجاسة، مع النجاسة، محروسا، محروسا بخبيث ظالم، محروسا بخبيثة ظالمة، محروسا بمارد وعفريت، محروسا بشيطان، شيطان، شيطان، خبيث، خبيث، خبيث، مارد، مارد، غاشم، خبيث، ظالم، طاغن، باغن، معتد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم أحرق السحر ومن عليه، اللهم أبطل السحر يا ربنا وأخذ المن عليه، اللهم أبطل السحر يا ربنا، هل أنا يمزق، هل أنا يخرج، هل أنا يلفظ، وأخرجت الأرض وأثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت، وأخرجت الأرض وأثقالها، اللهم أبطل السحر، حطه يا ربنا في الجدران، حطه في الزوايا والأركان، حطه يا ربنا في السقف، حطه يا ربنا في الجبس، حطه يا ربنا، حطه في البلاط، حطه يا ربنا في الإسمنت، حطه يا ربنا في السيراميك، حطه يا ربنا أبطل، حطه سحرا في المراحيض، حطه يا ربنا سحرا في الكنبات، حطه يا ربنا سحرا في الأفياش، حطه يا ربنا سحرا في الأبواب، حطه يا ربنا سحرا في الشبابيك، في الشبابيك، حطه يا ربنا أسحارة، أسحارة في مروحة الشفط، في مروحة الشفط. حطر يا ربنا أسحارة في البزابيز في الصنابير، حطر يا ربنا أسحارة في اللياس في اللياس في اللياس وفي المواصير وفي المواصير وفي المواصير وفي التسليك في تسليك الكهرباء في تسليك السباكة في تسليك السباكة والكهرباء، اللهم أطل هذه الأسحار، الله أكبر، حطرها يا ربنا أطلها، حطرها يا ربنا على لذع، حطرها يا ربنا، حطرها يا ربنا على حرارة على ألم شديد على ربط عظيم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم تولى أمورهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم اجبرهم يا ربنا، اللهم حسن احوالهم يا ربنا، اللهم يا ربنا دمر اعداءك واعداءنا يا ربنا، اللهم ابطل اسعارهم يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم يا ربنا شل ايد عليها يا ربنا تحرسها وتخدمها، اللهم عليك يا ربنا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم يا ربنا، اللهم لا تجعل للكافرين ولا للظالمين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ولا تجعل للكافرين ولا تجعل للساحرين ولا تجعل للظالمين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الاجساد والبيوت، طهر يا ربنا العقول والابدان، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر الحظ والنصيب، طهر يا ربنا الحظ والنصيب، يا ربنا وزوجناهم بحور عين، يا ربنا يا ربنا وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، يا ربنا يا ربنا، والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم، يا ربنا يا ربنا، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا ربنا يا ربنا، وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا، يا ربنا يا ربنا، وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، يا ربنا يا ربنا، ما انزلنا عليك القران ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلنا عليك القران لتشقى، يا ربنا ساعة فرج، يا ربنا ساعة فرح، يا ربنا ساعة نصر، يا ربنا يا ربنا ساعة رفع، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ساعة خير وبركة واحسان منك علينا اجمعين يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان. اللهم اني اسالك يا ربنا ان تشفيهم بالشافيه وان تكفيهم بالكافيه، يا ربنا يا ربنا، وان تقيهم بالواقيه، وان تفتح لي ولهم بالفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس،